مكة هاجر قام وطالب مدينة الشام بريدك يا علي قام مكة أول الكلام بربنا العلام بريدك ألغيت الغلام في أمه يا أنا بريدك يا الإمام صلى به الكرام يا مسلمين في الشام يا الإمام يوم مولد الظهر في البطحة واشتهر وكذلك النهر والنور سطع بهر يا ما في مكة حيث فقط في خلقه ما سمعنا مثله يا أخواني ذكره رفع الله غدره بيدك يا الإمام في مكة فبان حيث مكتوب سمح بالنور فاغصى أحب الزبور والناجى فوق الطور بريدك يا الإمام من مكة هاجر كان النبي الشريف لقدره أمني كان يردف الرديف ويحمل الرغيف بريدك يا الإمام من مكة كان النبي الأواب يرعى ويعرف الدام كان يرفع الثياب ما أرك فوق ذباب قل معاجز الظاهرات كسار وباهرات بهم السودر الرشات معبد يا غنات بيدك يا الإمام مكة رشال شفته وقضي بماله بريدك غير علي الحال ودمعي صب وساله بريدك يا الإمام مكة صار صالح البطل سيد شوق طاله وان في دم تقال النوم في الرمال بريدك يا الإمام مكة صليت عليك جزيل يا الجود فاغني بريدك عدد النهار والليل والنجم لا تهيل صليت عليك جزيل يا لجود فاغني جزيل عدد النهار والليل والنجم لا تهيل بريدك يا الإمام مكة هاجر طالب مدينة